ثم في المادة 50 البند الثاني: لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ 18 سنة أو من بلغ 70 سنة. هذا ليس من دين الله في شيء. دين الله أن القلم يجري على من بلغ الحلم، وأن المؤاخذة على الكبير والصغير، فمن ارتكب ما يوجب حدا أو ما يوجب قصاصا من عاقل بالغ فإن حد الله يقام عليه، القصاص يقام عليه دون نظر هل بلغ 60 أو 70 أو فوق ذلك أو دونه.